فإن تولوا فقل حسبي الله فإن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش صدق الله العظيم.